بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. والإنسان بعد التواضع قد يصاب بشيء من الفتور والكسل، فينبغي أن ينشط بعضها بعضا وأن ينشط طالب العلم في تحصيل العلوم لا سيما العلم الشرعي بما يعود عليه بالخير والنفع في الدارين في الدنيا والآخرة. وقد ثبت في صحيح البخاري حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الخير سعى لتحصيل الفقه والتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم لدى طالب العلم أن الفقه وتعلم الفقه من أهم العلوم، لأن هو الثمرة التي يسعى إليها الإنسان في معرفة الأحكام والعبادات. وقد عرف العلماء رحمه الله تعالى الفقه بقوله معرفة العلوم، أو يعني معرفة العلوم الشرعية التفصيلية بأدلتها التفصيلية، العلوم الشرعية العملية التي يحتاج إليها المرء في صلاته، في زكاته، في تمام جميع أنواع العبادات. أما ما نراه من البعض أنه قد ينشط وقتا ثم يسأله فرقاتا، أو يسعى يوما لدراسة في درس في يوم أو في درسين أو في ثلاث، ثم بعد ذلك يقف فيأتم عمره وينصرف وقته في عدم كامل لا يستفيد ولا ينتفع ولا يقوم هذا الخير. أما الإنسان الحريص الذي يحرص على الملازمة والمداومة والمدارسة والمسافة حتى وإن كان في نفسه يرى تلك الفائدة القليلة التي استفادها وحصل عليها في تلك الدروس التي درسها، لكن هذه الفوائد القليلة يبلغ الله تعالى به وينتفع بها نفعا عظيما. وتلك الجهات هي من مستصغر الحجر والحصى، فإذا اجتمعت هذه الفوائد التي قد يراها الإنسان في نفسه قليلا فإنها بعد ذلك يبارك الله تعالى فيها وتنمو ويتبع ويحصل بعد ذلك علما قد يحتاج إليه الناس. وما إذا جلس هذا الرجل أو هذا الطالب مع رجل أو مع طالب آخر انقطع ولم يدرس قصد ولم يواصل ولم يداوم، لوجد تلك الفائدة والمنفعة التي انتفعها واستفادها في أثناء تلك الدروس، سيرى طولا شاسعا وفرقا واسعا في تحصيله وفي تحصيل ذلك الذي أهمل وتضاعف واتكاسل. كذلك لا

المستشهد الحكم. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في الفصل والإرادة، فرش المعطي ليلال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم، ويتوصل به إلى ظلم، فإن إذا أعطى يتوصل به إلى حق أو أن يدفع أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضيف الخصم إلا وخصم معه، أي لا يستقبل الخصم ولا يسمع الدعوة ولا يسقط عليه الخصم ما يشكوه من خصمه، ويسقط الأدلة والبينات على ظلم خصمه إلا في حضور الخصم، فيحضر الغريمان الرجل غريما، فيقص عند ذلك الأول ما وقع له وما يدعي، ويجيب الثاني بالجواب على دعوى الخصم، وهذا من مقتضى العدل، وهذا هو الحكم بالعدل. وقد سبق تفصيل هذه المسائل. قال: ولا يقبل هدية من أحد إلا إذا كانت ممن جرت عادته بأن يهديه قبل أن يتولى منصب القضاء. قضية قبول الهدية من القاضي أو من الوالي أو من العامل الذي يعمل في عمل استعمل عليه من القائمين على بلاد المسلمين، جمهور العلماء قالوا: لا يحق ولا يجوز لقاضي أو والد أو عام أن يقبل هدية من أحد إلا من ذي رحم أو من قريب قد جرت عادته على أن يهدي هذا الرجل هدية. يعني هناك عادة منهم في مواسم، في أوقات معينة، في زيارات، في مزارات يعطي هدية، فإذا كانت العادة بين القاضي أو الوالد أو العامل وبين أرحامه وأقاربه بالتهادي، فإنه عند ذلك يجوز أن يقبل الهدية. أما إذا لم تجد العادة بذلك، وإنما بعد أن تولى القاضي القضاء أو هذا العامل عملا معينا في الدولة، فعند ذلك يذكره أقرباؤه وأرحامه فيعثون له بالهدايا ويقصدونه بالتحف وإلى آخره، فهنا لا يجوز ولا يحق له أن يأخذ تلك الهدايا لأنها شرك، حتى وإن لم يكن لهؤلاء قضايا عند هذا القاضي أو مصالح عند هذا العامل، فإنه كذلك لا يجوز أن يأخذ هدية من هؤلاء الذين لم تكن بينه وبينهم عادة في أخذ الهدايا. لماذا؟ للحال الذي نعيشه اليوم. أنت ترى الناس يغسلون بعض الناس من ذوي الهيئات أو الولايات أو القائمين في أمور الدولة، فيغسلونهم بالهدايا، وليس الأمر صحيح هناك مصالح حالية أو في وقت إرسال هدية أو قبل إرسال هدايا، ولكنهم يطمعون ويقصدون ويريدون من وراء إرسال تلك الهدايا مصالح قد تأتي ومنافع قد تأتي، فيرسل كما نقول البعض قد السد تجيب لعب، فتعرض لنا قضية أو يحدث لنا حادث في أي أمر، فهذا الذي يعمل قاضيا وكيلا نيابة أو يعمل ضابطا أو مسؤولا رفيعا، فإن الناس يقصدون حتى في غير عمله، فلو فرض مثلا أن ضابط مرور أو قطع في الطريق وأخذ رخصة مباشرة يخرج محموله ويبحث فيه

الإنسان سحتا ويسحت ويلحق البركة والخير في عمله عند أن يفرض هذا المال على المسلمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استعملناه منكم على عمله فرصدنا. ماذا يريد بعد ذلك؟ أخذ راتبا وأعطيناه رزقا. فما أخذ بعد ذلك سواء أو أخذ ذلك بشقة وبتعمد وبفضل هذا شرك فهو ملول. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هدايا العمال عامل الموظف الذي يحق له أن يأخذ رأسما على عمله. هذه الهدية التي تأتي ما أتته إلا ليهرر المصلحة وإلا لينجز عمله، قد وجب عليه أن يعمل. ولذا ثبت من حديث أبي حميد الساعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا لجمع الصدقة يقال له ابن لهيب. ذهب هذا الرجل وجمع الصدقة والناس بكرمهم وإحسانهم يأتي هذا الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه عاملا من عمال النبي صلى الله عليه وسلم يسلكونه ببعض الهدايا. فجمع خيرا كثيرا، جمع مالا وجمع هدايا. فلما أقبل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قام المسلمون ليأخذوا ما قد جمع من الصدقات والزكوات، قسم المال سواء من ذهب او فضه او ابل او غنم، هذا كله من اموال الزكوات. قسم المال وقال: هذا مالكم، هذا الشق مالكم الواجب في اموال المسلمين، واما هذا فمالي وهديه اهديت لي. هاروت يده صافيه لو يعلم هذا الحكم كالذين يعلمون اليوم في زماننا ما اصبح ولا اظهر ولا ذكر ولا ادى قسوا لما قضي له. اول ما يعرض يعرض على بيته يخزن المال الذي اوذي له والمعاش التي جمعها، ثم يذهب الى المجزر ويقول: هذا ماله، ثبت الصمت ولا يشك فيه احد. لكن انظر الى سلامه صدره وانظر الى مقصده الطيب، هو لا يعلم ان هذا محرم، لم يقدم على هذا الفعل بعلمه بالتهمه. ولو يعلم الصحابه الذين اهدوا له تلك الهدايا حرمه ذلك ما اهدوا له ذلك. اذا الجميع بقصد الطيب وعن طيب نفسه، الذي اهدى اهدى له عن طيب نفسه، والمهدى له قد اخذ ذلك بغير فرض لانه لا يرى حقا لنفسه بذلك، لا بحذر النفس. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحل له ذلك، لا يحل له. ولذلك بعض الناس عند ان يصرف الواقع مالا معينا او غرامه معينه ولا تحل للانسان، يقول: والله فلان اعطاني هذا المال عن طيب نفسه، دفع هذا الخيول عن طيب نفسه، وهو نعم ياتي ولا يستطيع ان ياخذ حقه الا ان يدفع ماله، ان يدفع هذا المال، فحتى يطيب نفسه وحتى يكون عن طيب نفسه. ولكنه يقوم بالليل يدعو عليك على كل نفس اخذته، وزعفه ودعواه في نفسه زعف باطل. ولذلك لو سالت من يقول بخير نفسه لو ان هذا القانون غير موجود، ولو ان هذا الدستور تمام ذهب ادراج بها، ولو ان هذا الوضع لا ياخذ هذه الفريضه، هل سيدفع لك هذا الرجل من طيب نفسه؟ يقول: لا لن يدفع. اذا اين طيب النفس؟ اين طيب النفس؟ وما دفع الا وقال: لو الانسان زراعا، فعند ذلك يجب ان يكتب ما دفع لك عن طيب النفس. كذلك يقول الانسان: والله انا اذهب للملك واخذ والاتفاق المصدر هذا الاتفاق الربوي وهذا الشرط الذي يحرم حلالا او يحل حراما لا يصحح البيع ولا يحل الاتفاق. اذا هذا الرجل اخذ المال واعطاه الناس اموالهم عن طيب نفسه هل احل ذلك له؟ هل حل ما له؟ احل ولو بيع الصحابه لم. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال انني اولي الرجل على الامر مما ولاني الله عليه. فيذهب وياتي فيقول هذا مالكم وهذه هديه مهديتي. افما جلس في بيت ابيه وامه حتى تاتيه هديته ان كان صدقه؟ فليرني الاستفهام الاستفهام استنكاري افلا جلست؟ طيب ما يوريني الله يجلس عند ابيه وعند امه ولا يذهب في هذا العمل ولا يجمع الصدقات ولا انظر في الذين اهدوا له هل سيؤتون له هديه ام لا سيؤتون له؟ لا سيؤتون له شيء ولا يسال في احد. ولذلك اصحابنا هؤلاء الذين لهم من السياده والرياده والمسؤوليه فإن الناس يعترفون بهم وإن الناس لو يبيع السلعة مئة يبيعهم عشرة أو لا يأخذ منه شيئا ولو أعطاه ثمن السلعة مئة يعيد له الباقي فكت 200 أخيرا يعيد الباقي فكت 200 حتى يعني يكون أمام الناس والله ما شاء الله رجل دفع ثمن السلعة هو أعطيه الباقي أكثر قدر الباقي أكثر ما أن يخرج على المعاش وتذهب تلك السيادة ولا يعد الأمر الناهي إلا ولا يراك إلا ضرر الجنب فتغير الأحوال وتتبدل الأمور وبعد ذلك لا يحتفي بها به الناس ولا يفسدون ولا يفسدون بلا ذلك. إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والذي نفس محمد بيده لا ينال احد منكم شيئا يعني بغير حقه الا وياتي يوم القيامه يحمله على رقبته. وفي حديث ابي هريره بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا قال لا اوفين احدكم ياتي يوم القيامه وعلى رقبته بعير له رغاء فصيح فيقول يا رسول الله اثني فاقول لا املك فاقول لا املك لك شيئا فهؤلاء الذين يجمعون اموالا من الرشا من الرشاوى يبنون العمائر ويشترون الاراضي ويركبون السيارات ويذهبون للتنزه في الداخل والخارج كل هذا ياتون يوم القيامه يحمدونهم على ظهورهم الا يجدوا مغفله ذلك من مرض من وباء واكل في الدنيا فانهم سيلقون الله تعالى به لان الله تعالى هو اصدق القائلين قال ومن يغلب يغلب ما غل يوم القيامه. قال الله رحمه الله وانما يحقهما العقوبه معا اي الراشد والمرشد الدافع والمعطي والاخر اذا استويا في الخصم والكرام فليش المعطي لينال به باطلا ويتوصل به الى ظلم هذه رشوه. ولذلك الامام الجرجاني قال في تعريف الرشوه بانه ما يعطى من المال لدفع حق او بجد مخطئ انسان يعلم انه مخطئ هذه الارض ليست ارضا له وهناك من الناس من عنده حب للسرقه ومنهم مريض مريض بالسرقه صلى الله عليه وسلم يوما اتصل رجل قال والله انا مريض وتعافاك الله ما مرض قال ادخل المحل اشتري بطالا بالطول واخرج بثلاث قناطير ويشتري واحد هذا مش عارف ولا كوزيون ويشتري واحد ويسرق اثنين يشتري واحدة ويسرق اثنين يخرج بثلاثة قال ما أدخل معي لك أشتري شيئا إلا وأحمل من السيف. قال أنه ثابت إلى الله أنه يرجع يتوب ويرجع ميت. في ناس كرئيس الأراضي مرضى يبحث عن الأرض التي عليها نساء، الأرض التي هناك مشاكل فيسقوا عليها، ويرى هذه أنه ضاب من الفهم والذكاء والحنكة والمبدع إلى غير ذلك من هذه الفرق، ويدفع مالا يدفع مال حتى يرمى هذه الأرض ويستولي على هذه الأرض. لا شك أنه لا يستطيع أن يستولي على هذه الأرض إلا أن يدفع للمحامين وأن يدفع للنيابة وأن يدفع للقضاء وأن يدفع إلى آخره. كل هذا المال دفع لإحقاق حقه؟ لا، وإنما دفع لإحقاق باطل والعمل وتنفيذ الباطل وسريان الباطل. فهنا يشترك الراشي والمنتشر، الدافع والمعطي والآخذ والمعطى. إذا دفع الإنسان ماله، هذه قاعدة، قاعدة الإنسان أحيانا الناس كثير يسألون هذا المال الذي دفعته للشرك، انظر هل ما دفعت من اجل المال حق لك او ليس حقا؟ ان كان حقا وهذا الحق لا تستطيع ان تنفذه ولا تستطيع ان تتحصل عليه الا بدفع المال، فلك ان تدفع هذا المال لانقاذ حقك ولنصره مالك وهي حشوه في حق الاخر. اما اذا كان المال الذي تدفع للظلم او لتبرير الظلم فهذه الشرك وفاعلها ملعون. ملعون اخبر بلعنته رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعنه الله، لانه قال لعن الله لم يقل ملعون فقط، بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه الله للراشد. وهنا اما ان تكون أو أن يكون هذا النص إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قد لعنه بالفعل وطردت من رحمته، أو هو دعاء وإنشاد منه صلى الله عليه وسلم أن يلعن الله الراشد المنتشر. وخلافنا بلد الإخبار أو الدعاء. بعض الأحيان ترى الإنسان مثلا استورد طعاما، استورد فاكهة، استورد حبوبا، وبعد الكشف وبعد المعاينة تقرر عند الأطباء وعند المختصين أن هذه المواد فاسدة. نعم هذه من مالك، هي قدر الله عليه وسلم، وإذا دخلت على المسلمين أضرت بهم ولا ضرر ولا ضرر. فإذا به يبذل المال في المنازل وفي الجمارك وفي الميناء لإدخال هذه الشحنات لإنقاذ ماله، لكن هذا الإنقاذ يضر بالمسلمين ولا يضر؟ يضر بالمسلمين. هل ما يفعله الآن هو حق أم باطل؟ هذا باطل. إذا هذا راشد، وهؤلاء الذين يعبدون المال يرتشون. لكن لو أن هذا الرجل أدخل سلعة يحتاج المسلمون إليه، تنفع المسلمين ولا تضر بالمسلمين، وإذا بالقائمين على منازل المسلمين يتعنتون ويضيقونه في إدخالها بما قد يؤدي إلى تأخر دخول تلك البضائع إلى ملك تضرر بها، وضيع هذه كلها أوقات وأيام وتواريخ معينة لتعدد هذا التاريخ أو لسوء تخزين أو لرطوبة جو تفسد، فيتعنى هؤلاء من أجل أخذ مال المال. وإذا الحديث يدلل ويشرع الرشد فيقول لك ادفع للذي أحسن، ادفع وإلا أحسن ادفع. فعند ذلك هذا الذي يدفع ويدفع عن نفسه الخاطر، يدفع عن نفسه الظلم، هل هذا الرجل أليس الرجل؟ هذا كحال رجل قطع السارقون أو الصغار أو اللصوص طريقه سيفسدون متاع، يفسدون متاع، يخرجون الحق ويخرجون المال ويسحبون الدين والسلطة على الأرض يكفون عن المال ومع القافية فيصطلح مع النصوص. خلاص يا جماعة لا تفسدوا الزراعة ولا تقوم بالمتاع على الأرض، أعطيكم شيئا من المال وتتركونه ضائع فيصطلح مع ذلك. هل هذا يعاقب نفسه؟ دفع هذا المال، ما حكم دفع هذا المال؟ وسكت في حق الآخر من السالفين اللصوص، ولكنه دفع هذا المال لينقذ ماله وينجي بقية ماله، إذا هو ليس براشد هذه الحالة. أيضا من الصور التي يغفل عنها بعض الناس وأظنها من الصور الشائسة، ترى مثلا يذهب إلى الطبيب، الطبيب وهو عنده قبل الكشف 10 أو 15 ليرة، فعند ذلك يميل برأسه على المسؤول الذي يرسل المرضى ومن يحتاج إلى علاج أو كشف، كم كشف الله كنسين بعض الكنسين فيها 10 أو 20، فإلى بذلك وعن حسابه يعني ما بين الاسم والاسم يعمل له صفحة ليستطيع أن يلقي اسما زينا الاسمين لأصحاب الحالات الحرجة يعني بحرجوه يعني المكتوب مرشيرا جنة، فإذا به يغلق ويدخل هذا الاسم، وبعد ذلك يتفاخر الإنسان هذا يقول والله رحت للدكتور فلان كذا تبع نفسك ومهنس فلان وأعطيته يعني 10 جنيهات أو 20 جنيه، هذا رشد، هذا رجل وقع في الرشد. لماذا؟ لأنه تقدم على حق المسلمين، تقدم على حق الآخرين وأخذ ما لا يحق له، فإن كان يشكو مرضى مرضا فغيره يشكو أمراضا، وكم وكم حتى في قضية الوظائف، قضية الوظائف طلب منك شركة في الشركات مثلا يطلبون موظفين وعمال ويضعون شروطا للمتقدمين بمؤهلات ومواصفات معينة، فإذا أحد الناس عنده من المواصفات ما ليست عند الآخرين، مؤهلاتهم أعلى، درجاتهم أعلى، خبراتهم أعلى، ومعه شهادة خبرة حقيقية شرعية، يعني شهادة مش مطلوبة، شهادة خبرة حقيقية، وإذا الآخر يمتلك المال يأتي الشهادة المزورة المطلوبة كما يقولون ويدفع مالا، فإذا لم يكن على رأس القدم هل شروطه أو قد استوفى الشروط المطلوبة؟ ما استوفى، ولكن عنده شرط ليس في الشروط الأخرى، المال، المال، هذا رشد. كذلك تجد بعض الناس يقدمون من الحج مثلا في القرى، يقدمون الحج في القرى، وإذا أيضا يدفع بعض الناس أموالا من نفسه، كل هذه الأمور لا تجوز، هذه يشك. ولذلك قال الخطاب وإنما تحكم العقوبة معا، إذا استوي في القصد وإرادة فرشد المحضي لأمال به باطلا يتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى يتوصل به إلى حق، حق اغتصب منه أو حق لا يستطيع أن يقيم أو أن يفعل أو أن يتحصل عليه أو يدفع عن نفسه ظلما ساق عليه، إنسان مسكين لا يبيع ولا يشتري، وجاء أصحاب الضرائب مثلا فرضوا عليه من القدس ما مرضي عليه ليخلقوا بيته ويخلقوا به، وكانهم لا يريدون أحدا أن يعمل أو أن ينتفع أو أن يرفع، فهذا له أن يدفع بالتي أحسن ينجي نفسه من هذا الظلم الواقع عليه. قال فإنه غير ذلك في هذا الوعد، يعني في قول المتصل الله الله الراشد والمتشين. نعم. قال وروي عن ابن مسعود انه قتل في سبيل، روي ان ابن مسعود قتل في سبيل إلا خاف الظلم. وكذلك الآخر إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يفوته على حق يلزمه أداؤه، فلا يفعل ذلك حتى يغشى أو عن الباطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع ويغشى. نعم، هو صدر هذه الآثار التمرين قال روي عن ابن مسعود وروي عن الحسن، وهذه الآثار من أسعف الوقت النظر في صحتها، لكن المعنى ثبت إثبات ذلك عن ابن مسعود أنه رُحل في السبي بعض الحبشة فأعطى ديناريًا لينقذ نفسه من الحر، والحر لا يستعبد ليس مملوكًا، والمملوك الذي هو ملك لسيده لا يسمع عليه ويصرف، فدفع لم تنجي نفسه فأنجت. قال أبو روي عن الحسن الشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنه قال لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه، ومالك إذا خاف الظلم، إذا خاف بطاشا أو ظالما أن يبطش به فدفع شيئا من المال فنفس. Yeah. أو من إحقاق باطل، فيتعالى معه قاطع له فيعتنى له بالكفار، هذه الشرك. والقسم الثاني الهديم، وسبق ذكرنا أن العلماء رحمه الله تعالى نقل أن لا يجوز للعمال ولا للقضاة ولا للولاة أخذ الحلال، واستخدم الجمهور من ذلك الهدية ممن جرت العادة بإهدائه لهذا العامل إذا كان قريبا أو من له رشا، ومع ذلك يخشى والأولى أن يتنزه الناس على نفسه. قد ذكرنا من قبل ما قال الإمام الشوكاني رحمه الله أنه عندما تولى القضاء رفض بعد ذلك أخذ الهدية من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد، فالأولى في أن يرفض تلك الهدايا. وأما الثاني فالتجارة، وفي تخصيص إن كان ما يقوم القاضي من لازم أو غرض من أموال الدولة على عمله وتقربه وحبه وقضائه بين الناس هذا جائز، ويجب على الدولة كذلك أن تعطيه من المال ما يغنيه ويكفيه حتى لا يقود ولا يحتاج إلى أموال الناس فيظلم الناس ولا تشكي الناس. أما إذا كان الناس أو بعض الناس يدفع ذلك أجرة له فهذا أيضا لا يجوز، أنه قد يحكم من يدفع له، ولكن من بعض الذين يحكمون أحكام شرعية في بعض الأماكن بعد التفرغ من الحكم وانتهاء من الحكم وليس له رأس وليس له مال قد يأخذ شيئا من المال بناء على إصلاحه أو على حكمه. وليس كما سمعت الذي تفرض الدولة من بيت مال المسلمين. قال رسالة عمر بن الخطاب في القضاء، قال ولقد قطع عمر بن الخطاب الدستور المحكم للقضاء في الرسالة التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري نذكرها في مليان. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس، سلام عليك أما بعد، فإن القضاء فافهم إذا أُدّي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفذ له، هز بين الناس في وجهك وعقلك ونفسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عقلك، اليمينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جالس بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، لن يمنعك قضاء قضيته يوم تراجعت فيه عقلك واهديت فيه لرشدك ان ترجع الى الحق، فان الحق قديم ومراجعه الحق خير من التلذذ في الباطل، الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنه، ثم عرف الاشباه والامثال فقسم الطموع عند ذلك واعبد الى اقربها الى الله واشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقا غالبا او بديلا ابدا ينتهى اليه، فان احضر بينته اخذت له اخذت له بحقه، واذا استعجلت عليه القضيه فانه انفى للشك واجهل العمل، المسلمون عذور بعضهم على بعض الا مجهولا في حق او مجبرا عليه شهاده زور او ظنيا او ظنينا في ولاء او نسب، فان الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والايمان، واياك والخلط والضجر والتاتي بالخصوم والتنكر عند الخصومات، فان الحق في مواطن الحق يعظم او يعظم الله به الاجر ويحسن به الفخر، فمن صح نيته واقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما يعلم الله انه ليس من نفسه شانه الله، فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته. والسلام. نعم، هذا الكتاب من الكتب المشهوره التي اجمع المسلمون وطلب المسلمون هذا الكتاب بالقبول، وهناك كتب وان لم يثبت او تثبت اساليبها فان الشهره فيه وقبول العلماء والناس والعمل بهذه الكتب يغني عن ثبوت تلك الاساليب او عن ورود هذه الاساليب. فمن ذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرو، كتاب عمرو بن حزم الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن، وفيه التفصيل في الديات والقروش، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس الفرقان الا الله. هذا الكتاب معظم الاسانيد التي جاء بها وروي بها لا تثبت بين مسند منها ومرسل، ولكن تلقي العلماء الكتاب بالقبول اغنى عن ثبوت تلك الاسانيد. كذلك هذا الكتاب الذي قرأه الشيخ الآن، كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري في القراء، وله كتاب آخر إلى شريح. هذا الكتاب يقول الإمام ابن القيم رحمه الله من الكتب المشهورة التي انتشرت وذاعت واشتهرت وتلقاها القضاة وعمل من قضاها القضاة والحكام والولاة. كتاب على قمة هذه الأسطر التي طرحت علينا في دقيقتين أو أقل، شرحه الإمام ابن القيم في مجلد، شرح هذا الكتاب مختصرا ومختصرا في مجلد. انظر إلى هذا الكتاب لما يقول عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا مفاد له. كل كلمة من هذه الكلمات تشتمل على أحكام وتفصيل لا مفاد له، الناس بين الناس يعني وازي، وكن كذلك منصفا بين الناس بحكمك في استقبالك للغرماء والخصوم في عملك والبينة على ما يدعى والمنين على ما يدعى. الدرس القادم إن شاء الله يكون في شرح هذا الكتاب. لكن هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه، فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام استقاه عمر واستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقول البينة على ما يدعى واليمين على ما أنكر هذا حديث. الصبح جائز بين المسلمين، هذا وانظر اليوم إلى أساتذة الفقه وفقهاء القانون والدستور، أتحدى فقيها من هؤلاء الفقهاء الذين يجلسون ويملؤون الأدراج والمكتبات بالكتب، أن يجلس واحد منهم فيصنف كتابا أو أسطرا كهذه الأسطر من محفوظه ومن فقهه وعلمه دون أن يرجع لهذه المصادر وتلك الكتب. لا يستطيع. تحمل هذه المعاني وتشمل تلك المقاصد التي ذكرها امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الكتاب الذي يعتمد عليه الفقهاء في كتاب القضاء، الكلام في كتب القضاء في قضيه البينه على المدعي واليمين على الانكر، وهل يجوز للقاضي ان يصلح بين المتخاصمين او لا يجوز؟ هل كافي في كبير؟ هل يجوز ان يسعى بالاصلاح او انه ان ظهر له الحق ان يحكم بالحق، لان ذلك قد يؤدي الى ضياع حقوق قبل ان يصلح في خلاف كذلك بين الفقهاء. المهم لا يسعفنا الوقت في هذا الدرس ان نشرح هذا الكتاب، يكون ان شاء الله في درسنا القادم الله تعالى اعلم. طيب هنا السائل يقول: ما حكم المال الذي يدفع للحصول على وظيفه معينه يتقدم لها العديد من الناس، لكن الذي يدفع هو الذي يحصل على الوظيفه وهو مؤهل لها لكنه اذا لم يدفع لم يحصل على هذه الوظيفه، حيث ان هذا الامر منتشر واصبح هذا سحر لكل وظيفه. قد صرف ذكرنا ان الرشوه كما عرفها العلماء وذكر الفرجاني والامام النووي رحمه الله يدفع المال لاستحقاق غافل او قد جعلت القائلون عليها شروطا معينه، فمن توفر في حق هذه الشروط فاز بالوظيفه. فياتي الانسان ليس معه تلك الشروط، او ينبغي ان يدخل مع الداخلين، فاما ان تجرى هناك قرعه، واما ان ينظر في اعلى المؤهلات، وعند ذلك ياخذ الاعلى رتبه او تصنيفا او تقييما ياخذ تلك الوظيفه. لكن يشارك هذا الانسان فيدفع مالا، فعند ذلك يفوز بالوظيفه. هذا المال المذكور اشمش في حق الدافع وفي حق الاخر، وذلك لانه اخذ حقا للاخرين. وهنا يقول قد انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء الغاشي والمتشمس. يقول ما الحكم فيما ياخذ المدرسون من الطلبه بدعوى انه نجح في الامتحان؟ اذا كان هذا عرض فجرى به العرف كهديه من الطالب بعد انتهاء الدراسه اكراما للمدرس الذي قام معه وهكذا، وجرى العرف بذلك وليس في ذلك ازاء على الطالب فلا باس، وان تواضع عن ذلك المدرس فهو اولى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين شيء واخر، وانما عمم ان هذا من باب الغلول، فان تنزه وتواضع كان اولى والله اعلم. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ماذا تعني يعني الف محموس ثم نقطه ثم هذا؟ هذا اختصار لكلمه انتهت، لا سيما في النقل، وهذه من الامانه في الكتاب. اذا كان المصنف ينقل كلاما من مؤلف او عالم تقدم، لو لم يكتب انتهى كلام الشيخ مثلا، وصار الكلام المنقول وكلام الشارح او المصنف ليس بينه وبينه فاصل، فعند ذلك قد يتوهم القارئ ان هذا الكلام ما زال الكلام الاول او الثمن الاول من كلام صاحب الكتاب. فجعلت كلمه الف او الحرف الالف ثم هاء اختصار لكلمه انتهت، يعني انتهى ماذا؟ النقل. هذا معنى. يقول رجل لا يستطيع ان يقضي مصلحه في الحكومه او في غيرها الا اذا دفع مقابل هذه الخدمه، ولا يكون ذلك تعديا على حق غيره، وهذا من البلاء ومن الفساد. كثير من الناس يقتر بما عند بلاد اوروبا وفي الغرب، بانه قد يذهب لانجاز مصلحه او عمل لعمل ما، فيقضى عمله دون ان يدفع عيشا او يدفع مالا، ويقوم عن هذا من اثار الديمقراطيه التي في تلك البلاد، ولكن ليس باثار الديمقراطيه، هذا من صميم الاسلام، هذا من اصل دينه. وقد سمعت الان كيف عنف النبي صلى الله عليه وسلم عاملا من عماله، وهذا في حديث ابي حميد السعدي عندما ارسل رجلا يقال له ابن لتبيه، فذهب ابن لتبيه يجمع السرقه واهديت له هدايا، فقال هذا مالكم هذه هديه اهديت لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه والتفت حوداته وحمد الله واثنى عليه، ثم قال ما بالكم ارسل الرسول والرجل من عمالي فيجمع الصدقات فياتي يقول هذا مالكم وهذه هديه اهديت لي؟ اما جلس في بيت ابيه وامه حتى تكفي هديته ان كان صادقا؟ فاي مسؤول، اي مسؤول، كبر هذا المسؤول او صغر هذا المسؤول، اي عامل ياخذ اجره على عمله من الدوله او من المؤسسه او من الوظيفه، ليس هذا خاصا بحمال الذين يعملون في وظائف الدوله، اخذ مالا وظاهر ورائه المال المدفوع له انما دفع لانجاز مصلحته او لتمرير عمله، هذا غلول. والله تعالى يقول ومن يغل اليد بما غل يوم القيامه، وهذا من شك لا يحل له اخذه. وقد سبق ان قلنا كل من بنى عماره او اشترى شاليها او سياره او اكل وشرب من مال شرك هو الذي نفسي بيده لا ياتين يوم القيامه يحمله على ظهره. وهذا كلام الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال له فيما احدكم ياتي يوم القيامه يحمل على رقبته بعير له لغاه الصمت محرم. هذا والله المستعان. شكرًا يقول طيب بعض المصالح لا يجوز لك العمل الا اذا دفعت كما قلنا ادفع بالتي هي احسن عند البضاعه تاخذ من المينا. هذه البضاعه اللي تاخرت تاكلها وتطلبها وتسرق وحقك ان تدخل هذه البضاعه ولكن لكثره الروتين ولان كذا ولان هناك من يتعامل الناس لا يخفي على مصالح البلد او على مصالح المسلمين ان فعل ذلك خوفا على مصالح المسلمين فيجب عليه ان يفعل ذلك لكن فعل ذلك متعمدا انتظارا للرزق الذي سيرزقه الله به هذا يشرح في حق الاخر. اما من دفع لينفق ماله فهذا المال قد دفعه ظلما وعدوانا لطلب الاخر وليست في حقه بشيء. لكن المشكله ان الموضوع صار لا ينضبط. كثير من الناس بدا يتهاون اليوم يستطيع ان ينجز العمل في وقت قياسي كما كذا يخرج الرخصه لا بد ولا ان يجدد الرخصه لكن ترى لابد ان يدفع هنا وان يدفع هنا. لماذا؟ حتى لا ياخذ نصف ساعه وعند ذلك يستهزئ الناس اخذ المال الحرام ويصير هذا ادبا من اداب المسلمين ويصير ثقافه هرم عليها وشاب عليها الكثير ومشى عليها الصغير وهي ليست من ديننا بل من العلماء كما سمعت الامام الشوكاني قال كنت اقبل الهدايا من الاقارب فلما صرت قاضيا صرت لا اقبل هديه مع ان جمهور العلماء ينصون على ان القاضي له ان ياخذ الهديه من ذوي الارحام والاقارب ممن شرف عهده بالاهداء فيما بينه وبينه ومع ذلك فان العلماء يقولون وان توقع عن ذلك افضل. لماذا؟ لان الناس دائما يقولون قدر السفك بالاحد ويرسلك الهديه من اجل مصلحه فيما بعد اي مشكله يفعل ذلك فالله لا شك انا اخوات الموضوع كذا وكذا. طبعا الباشا جاي بهديه ويوم السبت جاي السمك ما ادري كذا ويوم الاحد قالوا كذا ويوم السبت والاحد والخميس والجمعه وطعامه وشرابه من اموال الناس نسال الله السلامه والعافيه.